الحلقة الثالثة والعشرون. سألت يوما شيخنا الكوراني: من عدو الشيعة الأول؟ فقال: بل من عدو الشيعة الأكبر؟ فقلت: نعم. فقال: ليس أبو بكر ولا عثمان ولا إبليس نفسه. استغربت، وجاءني فضول طفل واعده أبيه على الذهاب لرحلة لا يعلمها. فقلت له: فمن هو؟ وأنا أعلم أن اسم عمر لم يذكره. فقلت: هل معقول أن يقول أنه عمر؟ فقال: هو عمر. فقال بعد اسمه كلمات مشمئزة قبيحة كريهة أستحيي أن أقولها عن فرعون وأبي جهل فضلا عن عمر. نقلت الكلام لزملائي في مقهى في أحد البلدان، وكان بينهم رجل يدعو للكوراني ليلا نهارا لأنه كفر الشيخين على الهواء مباشرة في إحدى القنوات الحوارية. فقلت له: لماذا نكره عمر أكثر من أي شخص آخر؟ قال: لأنه عدو ظالم اغتصب الخلافة والورث والفرج، وتاريخ خلافته مليء بالجور والتعدي على آل البيت عليهم السلام. فقلت له: هون عليك ودعنا نتكلم بخطاب العقلاء. لو كان الأمر بالأولوية لصار أبو بكر أولى أن يكون عدوا أكبر، لأنه أول من اغتصب الخلافة وأول من اغتصب فدك وروى حديثها وأول من ظلم آل البيت عليهم السلام. ولو كان الأمر بطول مدة الخلافة فعثمان ومعاوية أكثر منه مدة زمنية، فلماذا عمر؟ هل لأنه كسر وأسقط ضلع وابن الزهراء عليها السلام؟ إن كان هذا هو الجواب، فهل ضلع الزهراء وابنها أهم عندنا نحن الإمامية من الإمامة المغتصبة؟ ثم إن اغتصاب فرجنا وهي أم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام جاء برضا أبيها وليس خشية منه، لأن الفرج يموت الإنسان دونه شهيدا، ولا أظن عليا عليه السلام يكره الشهادة دون عرضه. دعني أخبرك بقصة ممكن تكون في عقلك أمرا. عمر أصبح عدو الشيعة الأول ليس لهذه الأسباب التي فندتها لك وأبطلت عقلانية التصديق والاستدلال بها، ولكنه أصبح عدونا الأول لأنه أسقط إمبراطورية فارس التي غاض أهلها وتعصب العرق منذ الزمان الأول إلى يومنا هذا. عمر أسقط فارس يا فارس، وكان اسم صديقي فارس عبد الهادي عمر أنهى إمبراطورية تحكم الزمان وتذل الأنام وتطغى في الليل والناس نيام. عمر أهلك كسرى وأهلك نار المجوس. فقال لي: لا يا أخي، ما هذا الفهم الذي عندك؟ عمر ظالم لآل البيت. وقاطعته فقلت له: بالله عليك، ألم تشبع من مظلومية آل البيت؟ ألم يأني لنا أن نصحو من سبات المظلوميات؟ كيف ظلم وهو يستشير من ظلمه؟ هل تشعر بالطمأنينة عندما يكون القاضي الذي رح يحكم في قضيتك شخص معادي لك؟ فكيف يستشير عمر عليا عليه السلام وهو ظالمه؟ كيف يأمن عمر على نفسه ويعيش خليفة مطمئنا ينام في العراء ولا يخاف وهو يشعر أن في المدينة قوما هو ظالمهم وممكن أن ينتقموا منه؟ بالله عليك، أي عقل يصدق هذا غير العقل الفارسي الذي صدر لنا نظرية مظلومية آل البيت المزعومة. هنا عرفت فقط أنه لا يوجد سبب مقنع يقينا على أن عمر هو عدو الشيعة الإمامية الأكبر بسبب ظلمه لآل البيت.